مشل بالمغنى لوحون القصيد حدي وناس ناس بالمغاني مشل بالمغنى لوحون القصيد هدي وناس ناس بالمغاني إلا وداع الشوق عندي يزيد وابني على هذا مباني يا أهل الصفاب بالله هل من مزيد أحيو الذي في الحب ضاني عسى الصفا لي ماري يرجع جديد وينفتح باب التهاني تقع لنا في كل الأيام عيد نشرب من الكاسة هاني يمر واقي العمر كله سعيد ننال غايات الأماني يمر باقي العمر كله سعيد ننال غايات الأماني يقرب علينا كل ما هو بعيد والخوف يبذل بالأماني يهل ارحموا من قد وقف بالوصيد وحيو الذي قد صار فاني واطفوا بلوقياكم لهيب الوقيد لقس كان داخل جناني مسكين أنا لي قلبي ما هو حديد يحمل تكاليف الزمان لحول كام لي في زماني وحيد ما شفت حد مثلي يعاني لحول كام لي في زماني وحيد ما شفت حد مثلي يعاني زمان حالو يا أهل ودي شديد كان فيه من حاسد وشاني وانتم سناد من جا وكهف الطريد لقام تحت الباب حاني وانتم سند من جاء وكهف الطريد لقام تحت الباب حاني ومن قصادكم قد راجع مستفيد يمر وقته في تهاني ومن قصادكم راجع مستفيد يمر وقته في تهاني تمت وصلوا كل وقت جديد على النبي طه اليماني ما شل بالمغنى لوحون القصيد حدي وناس ناس بن مغار.